حصريا على موقع مايغون. مع المرشدين صبك والحكش ملوية على كل اسمع اللي ضيعني بالعزم مش هيلاقيني تاني بالصدفة، ما لا مزيد من الحب المزيد من المال فقط، تبا للحب بكل انواع. فيكو الدخلاوي في المسافر وجد في المشاكل وفي الشر سن، مش بقى على اعضائي عام انا جسمي بالنسبة لي كيس، كنتش مسقع وداني ما بعتمدش ست ولا اسان، بعتمد الشخص اللي قدامي كشف الطبيعي اعترف رسمي، عادل وثابت حضور مسيطر على الساحة بعد ودول، خاطف قلوب وسحر عقول، مديش بحودة على معدول، هغضب واخرب واصور مش هعمل يا متزاوية الملاحة السلطان، فيها رجالة في الدنيا قالتش تعملوك التاجير، هقول اخويا ابن جيش شعبو اللي اشتوى ست ماتي، هيا شغلة بتخلص واتي شعبو اللي اشتوى من الاساطير، جني بجن الجميع عندي عصابة نقائد قطيع وحوش محترفة في التقطيع، احنا كاتب التلات سبعات بنقدر نغطي عالكل، بينا ميت ودمنا حول جدعان مش بتجري ولا الشارع، الحكايات معنا بجنايات، الحكايات معنا بجنايات، قطعت راس الحية خصم فارس اكله لحمة نية، محدش بيعرف يجي عليا انا اللي باجي مع اي حال، خطر بخطر صحابي سابق حضور مسيطر في غيابي، عمري ما بشكل حد عزابي، انا عمري ما اجيب الهزار في بلعب مع المرشدين صبك ولوحك شمال ويمين، على كل امة مترشح اخلع من فخ بلاقي الكمين، عايش في فيلم الهروب بعمل جرايم وبدخل حروب، مبقتش اني خالي من السنون بس قلوب انا غفور رحيم، انا من دي اديها وعالسؤال ولا ترميها، من قدام لما بنقديها محدش يعرف يجي عليها، شرعي ده شارع كوارث الاطفال اطلع افرك واشك اوعى قصادي تلوح لي في بق، اعديك واخدك في الضلمه وادق مش هتعرف ترجع حقك، كنسك وكبسك ودايس قاطع على امثالك وحصك، كل ما اقابلك في السكه بدوس تكتم نفسك وخارس حسك، صاحبك لنفسك يصاحبك كلها في المصلحه بتحبك، وقف جنب اللي يوقف جنب صاحب الصحاب يا زماله قلاب، عشما في مين يا حزين احنا في كوكب اللي قلبه على قلب وصدق وصدق وحرب ده حرب، مش اي حد يا بطل زمن الصحاب دفت وانت، بس انا صاحب رجول يا سيطرة وسلطة، طلعتنا حلوة منذ الطفول مشرفيني الجهة كلها، هتلاقوا الحزارة تحول هتلاقوا واحد ما هايبر مسن، على اي حد هسحب وقبل انا بتعارك كل يوم، طايش وعالي موجود متطول مالك بيها محدش بيها، المنتزه الملاحه جيتو الناس بتحلف بجد انتو، عادل شتوى الفخم في المنتزه ده نار على العالم، عادل شتوى اسمه يحترم ده مشرف نفسه برجولته، يلا نرجع ايام الشقاوة ده اللي مع اي حاجة تتساوى، هدولو شعبو اللي اشتوى شعبو اللي اشتوى الجنرال زياد شتي وراسيه، جدع صاحب وانزل زميل، جدع بيحب يعمل خير وفي الشر بيعمل زلزال، يوسف شتي ورياس ده مشرف جيت المنتاز، فارس الملاح عامل خلاصه، يوسف شتي والقلب الميت، يوسف شتي والقلب الميت. على موقع مهرجانات.com